الله تحشرون. من الله لينت لهم. قلوبهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا غزمت فتوكل على فاغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا غالب لكم Oh,